بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا إذا أخذ غيره ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، لازلنا في مبحث الإجارة. قال: ولا يضمن أجير لحفظ دكان مثلا، أجير لحفظ دكان مثلا أو حفظ زرع. يعني أحيانا إنسان يستأجر أحدا لحفظ شيء يسمى ناطور، ويسمى خفير، ويسمى ناطور، ويسمى حارس، وما حارس الأسواق مثلا. هؤلاء أجراء يأخذون أجرا على حفظهم للدكاكين، للأسواق، للزروع مثلا. إذا سرق من هذا الدكان أو من السوق شيء أو من الزرع مثلا، هل يضمن هذا الأجير؟ قال: لا يضمنه إذا أخذه غيره. لكن إذا أخذه هو مثل ما يقال حاميها حراميها، لا يضمن. نعم. قال الزركشي: إنه لا ضمان أيضا على الخفير، وكأن استأجره الخفير، يعني هو غير من يستأجر للدكان. خفير معروف في مصر، ها؟ يعني الخفير يعني هو حارس السوق. حارس السوق أو حارس السوق يسمى خفير، أما حارس الدكان دكان قد يكون مو سوق، ممكن واحد عنده محلات فيها تجارة، فيها مبالغ، فيستأجر إنسان ليحفظ هذا المحل، هذا حارس الدكان. أما الخفير حارس السوق، يحرس السوق كله. نعم. قال الزركشي إيش؟ إنه لا ضمان أيضا على الخفير. حتى الخفير، يعني حتى حارس السوق كله لو سرق لا يضمن. لكن هذا ينبغي أن لا يضمن عند عدم التقصير، لكن إذا كان يأخذ الأجرة على أساس يحرس ويروح ينام أو يروح البيت في غير الأيام التي يعني يجوز له أن يروح، قد يكون هناك تناوب بين شخصين حارسين، أو أن المستأجر يقول له مثلا: أنت تحرس ليلا ولا تحرس نهارا، لأن النهار عادة يكون السوق الناس فتح الأسواق. فإذا كان في نوبة حراسته ونام أو ذهب أو توارى عن الحراسة يضمن. نعم. الآن في مصر يستعملون في حرس الأرياف، حراس في الأرياف يسمون خفراء أو خفير. نعم. طيب. إنه لا ضمان أيضا على الخفير، وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما. لا، هذه قبلها إيش كان؟ قال الزركشي: إنه لا ضمان أيضا على الخفير. نعم. انتهى أظن. نعم. قال: وكأن استأجره ليرعى دابته فأعطاها آخر يرعاها فيضمنها كل منهما. هذا تقصير منه. لو أنه استأجره ليرعى دابته أو دوابه، غنمات، بقرات، سواء واحدة أو أكثر، واستأجره على ذلك يأخذ مبلغ معين لقاء الحراسة أو الرعي، لقاء الرعي، هو هذا الراعي الأجير سلمها لشخص آخر، قال: أنت تعال أرعى بدلي وأنا أروح لي شغل أو أروح لأهلي. ففقد منها شيء أو سرق منها شيء، يضمن الاثنان، يضمن هذا وهذا، يضمن الأجير الأول ويضمن الثاني أيضا. نعم. لأنه هذا مقصر في هذا. لكن هو إذا ضمن الأول يرجع الأول للثاني، يصطفلون بيناتهم. المهم أن صاحب الغنم يضمن أحد الاثنين، الأول أو الثاني. والقرار على من تلفت بيده، قال هذا اللي أنا أشرت إليه، أنه لو أنه ضمن الأجير الأول، الأجير الأول إذا هو طبعا الأول يعني سلمها لشخص ثاني، الراعي الأول سلمها لراعي ثاني، قلنا في هذه وتلفت عند الثاني، قلنا المالك له الحق أن يضمن من شاء منهما. فإذا ضمن الراعي الأول طبعا لأن لتقصيرهما، لأنه هذا الأول مقصر المفروض لا يدفعها للثاني، والثاني هو لم يؤتمن من قبل المالك، فإذا ضمن الراعي الأول، الراعي الأول بإمكانه يرجع للثاني القرار عليه، أو ضمن الثاني الأجير المالك ضمن الراعي الثاني، الراعي الثاني يرجع للأول، بينهما ما لنا علاقة بينهما. لكن على كل حال المالك يضمن من شاء من الاثنين، من الأجير الأول أو الأجير الثاني. نعم. وكأن أسرف خباز في الوقود، نعم، أو مات المتعلم من ضرب المعلم، كذلك يضمن الخباز إذا أسرف في النار، يعني زود عيار النار فاحترق الخبز، هاي في الأفران ممكن يصير، يعني زاد من كمية الحرارة فاحترق الخبز يضمن. وكأن بالغ المعلم أو المؤدب في ضرب التلميذ فكسر يده مثلا، أو يعني أو مات أو جاء أحدث فيه عاهة أيضا يضمن، لأنه هو له أن يؤدبه لكن ليس إلى هذه الدرجة، بل بالضرب البسيط الذي يؤلم ولا يضر فقط يعني. فإنه يضمن. وحتى الرجل لو أدب زوج على ضرب زوجته ليؤدبها، حيث قلنا طبعا إذا نشزت عند النشوز ووعظها ولم ترتدع وضربها، لكن ضربها ضرب مبرح فماتت أو أتلف شيء يعني، يضمن أيضا. ويصدق الأجير في أنه لم يقصد، ويصدق الأجير، الأجير أمين كما ذكرنا، وإذا كان أمينا فإنه يصدق بإيش؟ في أنه لم يقصر، في أنه لم يقصر. طبعا هذا إذا لم يكن هناك شهود على تقصيره، بأن شابوا نايم مثلا أو ما كان موجود أو أهمل، في عليه شهود لا يضمن، إذا ما عليه شهود وادعى أنه لم يقصر فلا يضمن. نعم. ما لم يشهد خبيران بخلافه، ذكرنا هذا، ما لم يشهد خبيران بخلافه، بخلاف قوله، قال أنا ما قصرت وكنت ألاحظ هذا الشيء، ولكن يعني حصل مني يعني غفلة، لا، فشهد خبيران بأنه ما كان موجود أثناء خطف البضاعة أو سرقة البضاعة، لا يضمن في الحالة. ولو اكترى دابة ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقام بها ورجع في الثالث، في اليوم الثالث، نعم، ضمنها فيه فقط لأنه استعملها فيه تعديا. ولو استأجر دابة ليركبها اليوم، قالوا اركبها سيارة، الآن دابة ما في، استأجر السيارة ليركبها اليوم وقال بكرة أجي أردها، أنا مستأجرها اليوم وبكرة أردها، فلم يردها إلا في اليوم الثالث، لكن بعد إيش؟ بعد ما تلفت، ها؟ قال فأقام بها، أقام بها لم يردها في اليوم الثاني، ورجع في الثالث، ورجع في اليوم الثالث، نعم، ضمنها فيه فقط، ضمنها في اليوم الثالث فقط لأنه استعملها فيه تعديا. يعني في اليوم الثالث إذا تلفت هذه الدابة أو السيارة يضمنه صاحب السيارة. ليش؟ لأنه متعدي، لأنه هو أذن له أن يستعملها اليوم وقال له بكرة أجيبها، بكرة ما جابها. لو جابها بكرة وتلفت ما علي شيء، هو لا أبطأ حتى جاء اليوم الثالث فتلفت يضمنها، ولا يقول أنا رجع، لا أنت قصرت، لأن المفروض تردها في اليوم الثاني حسب الاتفاق. نعم. ولو اكترى عبدا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبقى ضمنه مع الأجرة. أيوة، يعني هذه مسألة تكون قديمة، أما الآن لا، الآن لا وجود لها إلا أن يشاء الله. نعم. ويعود الإسلام كما كان أول مرة، ويكون عندنا عبيد إلى آخره، ما نخوض أكثر من ذلك. استأجر إيش؟ عبدا ليعمل في بلد ما، ما ذكر للسيد أنه يشتغل في البلد الفلاني، بس قال استأجرت منك هذا العبد بكذا ليعمل لي كذا يعني. فأخذوا على بلد بالنسبة للسيد مجهول مو معروف، ما قال أنا راح أشغله في المنطقة الفلانية أو البلدة الفلانية. فهرب العبد. فكيف، ماذا يترتب على ذلك؟ قال فأبقى العبد ضمنه مع الأجرة، ضمن المستأجر، ضمن العبد مع الأجرة. أجرته مثلا استأجره ليعمل أسبوع بكذا أو شهر أو 10 أيام، يضمن الأجرة ويضمن العبد أيضا، يضمن العبد أيضا. نعم. فرع. طب ليش؟ السبب، السبب أنه لم يبين له إيش المكان، ها؟ قال مجهول المكان يعني، ولم يبين موضعه. نعم. ما قال أنه راح يشتغل في المكان الفلاني. إيه نعم، هرب، لأنه لو بين للسيد أنه راح يأخذ شغله في البلد الفلاني يمكن السيد ما يوافق، يقول لا هذا بعيد، يمكن يهرب العبد، لا يعني يمكن أن السيد ما يرضى أن يؤجره العبد إلا في البلد، نفس البلد. إيه نعم. فرع. يجوز لنحو القصار حبس الثوب، القصاري حبس الثوب كرهنه بأجرته حتى يستوفيها. هذا ممكن يحدث، هذا قديما كانت الثياب يعني أول ما تنسج خام يعني طبيعتها على يعني من صوف أبيض مثلا، ثم يدفع للقصار، والقصار عبارة عن شخص يصبغ الثياب، يصبغها يلونها، تبي تريد ثوب أبيض، تريد أسود، أصفر، أزرق، عنده ألوان متعددة ويصبغها، هذا يسمى إيش؟ قصار. اتفقوا على أجرة القصارة مثلا درهمين أو خياط الثوب، قال خذ هذا الثوب لتخيطه مثلا 5 دنانير مثلا، فانتهى القصار من قصر الثوب أو الخياط من خياطة الثوب، فالخياط أو القصار يريد أن يطمئن، يقول أعطيني الأجرة أسلمك الثوب، ما تعطيني الأجرة ما أسلمك الثوب. يجوز للقصار ونحوه مثل الخياط أن يحبس الثوب حتى يأخذ الأجرة؟ قال نعم يجوز، لأنه خلاص ما دام أنه انتهى من العمل ويستحق الأجرة عند انتهاء العمل، فعلى صاحب الثوب أن يدفع إليه. فإذا قال لو أنا ما أدفع حتى تعطيني، الآن يمكن يدخل القصار والخياط في شك أنه لا يمكن هذا نيته غير سليمة، لا ما أعطيك الثوب حتى تعطيني الأجرة، يجوز له ذلك. نعم. ولا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وقصار. هذه مسألة احنا بس سبحان الله مصادفة عجيبة، كنا نتكلم عنها البارحة في درس المشرف، أنه لو واحد جاء عند حلاق وقعد على الكرسي فجاء الحلاق وحلق له، يقدر يمشي يقول السلام عليكم ما أعطيك شيء، ما اتفقوا على شيء. وكذلك لو دفع ثوب إلى خياط قال خيطنا الثوب، قال حاضر، أو أصبغ لنا هذا الثوب، أو أنه جاء في الباص مثلا في الطريق فركب، بس هذا عليه خلاف. هذا إذا قال له صاحب الباص تفضل أركب وركب هكذا، قال في هذه الأمور كلها لا يستحق الخياط والقصار والحلاق، لا يستحقون شيء من الأجرة. لماذا؟ لأنه كالمتبرعين، لأنه ما اتفقوا، ما حصل اتفاق على أنه يحلق بكذا بعدين أجيبه، أو يخيط بكذا، أو يقصر بكذا، أو يركب بكذا. طيب والقاعدة التي تقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا؟ الشافعية هذه القاعدة لهم اعتراض عليها، قالوا هذه القاعدة يعني المعتمد عندنا ما تمشي، وفي عندنا قول أنها تمشي عند بعض، مثل أظن القفال المعاطاة المعتمد، ما هذا كأن القفال من الشافعية قال بها، أي ذكرها في الأشباه والنظائر في مبحث العرف. نعم المعتمد هكذا، لكن الآن لا يليق حتى لو كان الإنسان فقيه أو عالم أن يفعل هذا، أو عليكم السلام، يعني لا يليق، لأن عرف الناس ينكرون هذا، حتى لو يعني ما كل الفقه يعمل به، أحيانا يكون محل إنكار عند العامة، ومحل تهمة مثلا، ومحل انتقاد. فلماذا يعرض الإنسان نفسه ويضع نفسه موضع التهم وقد نهي عن ذلك؟ يعني يجي مثل تصور واحد شيخ يحلق ويمشي يقول لا احنا عندنا عند الشافعية ما تستحقش لأنه ما اتفقنا، لا يعني يمكن أن يكون الحلاق حنفي وعند أبي حنيفة المعروف عرفه كالمشروط شرط، ويصير هوش ويصير ما لا حد ومغافر وشغلات. طيب قال ولا أجرة لعمل كحلق رأس وخياطة ثوب وقصارته وصبغه بصبغ مالكه بلا شرط الأجرة. إذا ما هو كل هذا لا، إذا ما في شرط للأجرة، لكن إذا في شرط للأجرة طيب هنا مسألة أنا ما أدري، يمكن في الحاشية ما تعرض لها وتعرض. إذا كان صاحب المحل الحلاق أو الخياط كاتب على باب المحل إنه أجرة الحلاقة كذا، أو قائمة الأسعار، إنه خياطة الثوب بكذا مثلا الأجرة كذا، إيه يعني هذا أيضا هذا ما يقول، يعني هذه دليل على أنه شرط أنه يطلب الأجرة، يعني غير متبرع بهذا، ينبغي أن يدفع. طيب احنا نأخذ الآن تغير الوقت، وقالوا الفتوى تختلف باختلاف الزمن، احنا زماننا الآن هكذا صار، ما حد يقعد يشاطر على باب الدكان عند محل الخياط أو محل الحلاق يقول كم الأجرة وكم، يعني الناس تدخل وتحلق وتمشي. المطاعم كذلك، إذا دخل المطعم وأكل راح يقول له كم الوجبة، ما يسأل، غالبا ما يسأله، فيأكل ويمشي. فإحنا مضطرين في هذا الزمان أن نأخذ بالقول الثاني الذي يقول المعروف عرفا كالمشروط شرطا، خاصة إذا كان هناك قائمة بالإيش بالأسعار. نعم شيخني قيدها كصبغه بصبغ مالكه، وصبغه بصبغ مالكه، يعني حتى لو الصبغ بصبغه، إيه قال يعني إذا كان صبغه بصبغ نفسه استحق الإجراء. صبغ الصباغ، هذا الصباغ هذا له أجر الصبغ له يعني، أما إذا كان للمالك قال للمالك خذ هذا الثوب وخذ هذا الصبغ وصبغ لي، من عندي يعني، أعطاه الثوب أعطاه الصبغ. أما إذا قال اصبغ لي إياه وقام صبغه من عنده يعني، أجرة هو ما له أجرة على العمل يعني، لكن قيمة الصبغ له قيمة الصبغ. نعم. طيب قال فلو دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره أو صباغ ليصبغه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة ولا ما يفهمها أو ولا ما يفهمهما ولا ما يفهم الأجرة. نعم. ولا ما يفهمها يفهمهما بالمثنى هكذا ولا أي نعم فلا أجرة له ولا ما يفهمهما. قال الضمير راجع وينها لم يذكر أحدهما ما يفهمها ما يفهمها بالشرح بالمفرد إذا صلحوها ولا حتى ما صدر من صاحب الثوب أو من الخياط أو القصار ما صدر لا من هذا ولا من هذا ما يفهم الأجرة ما يفهم ما يفهمها يعني مفرد مؤنث لا ما يفهمهما. نعم. كان قال اشتغلوا ما نختلف هاي ما يفهمها هاي ما يفهم. إذا قال اعمل وأنا أرضيك هذا يفهم الأجرة يعني أنه راح يعطيه صحيح ما اتفقوا على مقدار الأجرة لكن في إشارة قال اشتغل قال الأجرة كذا قال اشتغل ما نختلف أرضيك إن شاء الله هذا يفهم الأجرة يفهم أنه راح يعطيه أجرة. إذن هذا معنى قوله ما يفهمها يعني كأن قال له سأرضيك لكن حتى هذا ما وجد إذا ما وجد هذا ما له شيء ما يستحق. نعم. فلا أجرة له لأنه متبرع كما ذكرنا. نعم. فقال في البحر قال الروياني في البحر طبعا البحر مطبوع موجود. نعم. ولأنه إيه هذا الموجود هو البحر يكاد يكون مختصر للحاوي الكبير للماوردي نعم. يكاد يكون مختصر من الحاوي عندك الحاوي نعم حاوي حوالي ما أدري لا حاوي الماوردي الحاوي الكبير مطبوع طبعته دار الكتب العلمية إيه قال في البحر ولأنه لو قال اسكني دارك شهرا أسكنه اسكني أسكني أسكني يعني سكني دارك شهرا قال واحد لإنسان عنده شقة سكني شقتك والله شهرا نعم أسكني دارك شهرا نعم. أسكنه لا يستحق عليه أجرة إجماعا قال تفضل اسكن قال سكني شقتك أو دارك شهرا قال اسكن فسكن شهرا لا يستحق صاحب الدار أجرة على الساكن قال إجماع إجماع ليش لأنه قال أسكني ما قال أجرني ما قال آجرني قال ما سكني دارك أو أسكني دارك والناس عادة ممكن يعير بعضهم بعضا الدار شهر أو شهرين هذا شيء متعارف عليه أنه واحد يقول للإنسان ما تسكني دارك شهر مثلا بيتك ما قال له أتأجرني نعم فلا يستحق إذا قال أسكني دارك شهرا لا يستحق الأجرة إجماعا هكذا نقل مين الروياني نعم في البحر وإن عرف بذلك العمل بها لعدم التزامها وإن عرف قال حتى لو كان أنه متعارف عليه في ذلك البلد أنه هذه الكلمة يعني يدفع أجرة يعني في العرف هكذا في عرفهم في ذلك الوقت أنه العمل على أنه يدفع أجرة بهذه الكلمة يعني لما يقول سكني دارك شهر يعني بأجرة طبعا هم ما ذكروا الأجرة لكن متعارف عليه أنه بأجرة أيضا لا يستحق نعم نعم قال البجير الوثير القاسم قوله وإن عرف بذلك العمل لكن أفتى الروياني باللزوم في المعروف بذلك وقال ابن عبد السلام الأصح. بس ضويان الآن هو قال وإن عرف عندك لذلك العمل بها. الظاهر هذا مو من عبارة الروياني. هذا من عمر يقول في البجيرمي نقل عن ابن قاسم العبادي محشي التحفة. البجيرمي محشي على الإقناع وعلى فتح الوهاب. قال إذا كان معروف أنه هذا الرجل ما يسكن إلا بالأجرة ينبغي أن يستحق الأجرة. الروياني قال وإن عرف. والروياني كذلك وإن عرف بذلك العمل بها. لكن أفتى الروياني لا الروياني قال لا يستحق إجماعا. أما قوله وإن عرف بذلك هذا مو من كلام الروياني, هذا من كلام المؤلف. الظاهر أنه عندنا يا متصلة لأنه نقل بعد شوي عن الروياني أن الروياني قال إذا عرف بأنه يأخذ أجرة يستحق الأجرة. والبجيرمي والعز وصاحب عبد السلام وابن عبد السلام والعز بن عبد السلام وابن قاسم العبادي كلهم قالوا إذا كان معروف بأنه يأخذ الأجرة يستحق الأجرة. إذن هذا كلام المصنف. نعم. وإن عرف بذلك العمل بها. لكن هذا كلام صاحب فتح المعين. نعم. يقول لما نقل عن الروياني أنه إذا قال سكنني وسكن ما يستحق بالإجماع, هذا نفس كلام صاحب الكتاب. نعم. صاحب الشرح فتح صاحب المليباري يعني. نعم. عبد العزيز قال وإن عرف بأنه يأخذ, ثم في الحاشية استدرك عليه قال لا نقل البجيرمي عن ابن قاسم والعز بن عبد السلام والروياني كلهم قالوا إن عرف بأنه يأخذ الأجرة يستحق الأجرة. قال وأفتى به خلق من المتأخرين وعليه عمل الناس اليوم. إذن ما في فتح المعين اعتبروا قول ضعيف, المتأخرون على خلاف ذلك. يعني في ناس أفتوا هكذا وفي ناس أفتوا هكذا. هذا إن عرف بأنه يأخذ أجرة, لكن إذا كان مو معروف وأن سكني يحتمل هذا ويحتمل هذا ليس له أجرة بالإجماع. نعم. ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام أو راكب سيارة. ولا يستثنى وجوبها على داخل حمام, حتى الذي يدخل الحمامات العامة ويغتسل وعليه ليس لا يجب عليه أن يدفع الأجرة. يعني نحن ما نقول عدم وجود دفع الأجرة فقط على الذي يدفع للخياطة أو للقصارة أو لا, حتى من يدخل الحمام العام هذا لا واغتسل لا تجب عليه الأجرة. يعني منهم من استثنى قال لا إلا إذا كان حمام عام مثلا, وكذلك إيش الراكب أو راكب سفينة, وكذلك راكب سفينة وسيارة. بعضهم قال يستثنى هذا, قال لا يستثنى هذا أيضا لا يجب عليه دفع الأجرة. نعم. بلا إذن لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه. لا يعني قال ويستثنى ألا ولا يستثنى يا جماعة. قال ولا يستثنى. لا لا. قال ولا يستثنى وجوبها على داخلها. الحاشية. لعامل بلا شرط. اي نعم. هو ليس من افرادها. إيه. لا هو قال ولا يستثنى ايش وجوبها على داخل على داخل حمام. نعم. او طيب. راكب سفينة مثلا. لا هذا على داخل حمام. داخل حمام لو دخل حمام مغتسلا نفس نفس ما تقدم ما على لا يجب عليه الأجرة. أما عندنا هنا راكب السفينة, راكب السفينة يعني يعمل عليها كعامل أم راكب يركب هكذا مع الركاب؟ بلا إذن. إذا كان بلا إذن نعم. قال في فتح الجواد وكداخل الحمام راكب السفينة. لكن بحث ابن الرفع أنه متى علم به مالكها حين سيرها لم يستحق شيئا. إيه راكب السفينة إذا دخل في السفينة وراكب وصاحب السفينة علم به أنه دخل معها الركاب، ودخول الحمام كذلك علم به راعي الحمام، علم به وقال تفضل، ما عليهم أجرة. لكن إذا لم يأذن له ودخل هكذا في السفينة، هكذا شاف السفينة منصوب على الشاطئ فدخل فيها يعني بدون إذن، الإذن يقول لما يدخل الشخص في السفينة ولم ينكر عليه صاحب السفينة هذا يعتبر إذنا، أما إذا قال لا تدخل ودخل هذا يستحق الأجرة، عليه أن يدفع أجرة. وكذلك صاحب الحمام إذا دخل الماء من يغتسل وقال له لا تدخل أو تدخل بالأجرة يستحق، إذا سكت عليه ما يستحق. قال: لاستيفائه المنفعة من غير أن يصرفها صاحبها إليه بخلافه بإذنه. يعني إذا كان بلا إذن يدفع، لأنه صاحبها ما أذن له ولا يعني. أما إذا كان بإذن فلا يستحق صاحب السفينة والحمام شيئا من الأجرة. أما إذا ذكر أجرة فيستحقها قطعا إن صح العقد. أما إن ذكر صاحب الحمام أجرة أو صاحب السفينة ذكر للراكب أجرة، قد تدفع الأجرة مثلا أو دبر الأجرة في الكل حتى ينام، هو تقدم معنا أنه ذكر الأجرة في الأول، نعم، فيستحق الأجرة إذا ذكر الأجرة، وإلا فأجرة المثل. وكنا نقول أيضا إذا كان في هناك قائمة بالأجرة أنه سعر دخول الحمام كذا كذا، سعر دخول ركوب السفينة أو السيارة كذا، هذه تنزل منزلة إيش شرط الأجرة، نعم. وأما إذا عرض بها عرض بها، وأما إذا عرض بها نعم عرض بها صاحبها، يعني صاحبها عرض بها، نعم. كأرضيك أو لا أخيبك، ممكن عرض بها كقول أرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما يسرك أو إن شاء الله تشوف ما يسرك مني، فيجب أجرة المثل. فيجب في هذه الأحوال أجرة المثل، يعني لا الأجرة اللي يأخذها صاحب السفينة أو الحمام أو نحو ذلك، قد تكون الأجرة المعروفة شيء وتكون أجرة المثل شيء. إذا قالوا سأرضيك أو لا أخيبك أو تجد مني ما يسرك، يستحق صاحب السفينة والحمام وغيره يستحقون الأجرة، لكن أجرة المثل، فقد تكون أجرة المثل أقل من الأجرة التي يطلبها صاحب السفينة، وقد تكون مساوية وقد تكون أكثر، نعم. وتقررت أي الأجرة التي سميت في العقد عليه أي المكتري بمضي مدة في الإجارة المقدرة بوقت. الآن نرجع إلى الإجارة، متى تستقر الأجرة ويستحقها المالك؟ إذا مضت المدة المتفق عليها، مضت انقضت، يعني مثلا استأجر الدار شهرا أو سنة فمضى الشهر أو السنة، استحق صاحب الدار أو المالك استحق الأجرة بمضي المدة، سواء استعملها المستأجر أو لم يستعملها، حتى لو استأجر شقة ليسكنها سنة ولم يسكنها، لكنه اتفق معه أخذ المفتاح وعقد العقد ولم يسكنها، يستحق صاحب الدار الأجرة، نعم. وتقررت أي الأجرة التي سميت في العقد عليه أي المكتري بمضي مدة في الإجارة المقدرة بوقت، إذا كانت الإجارة مقدرة بوقت هاي فهمناها، نعم، أو مضي مدة إمكان الاستيفاء في المقدرة بعمل، في المقدرة بعمل، المقدرة بعمل. إذا كان أحيانا تعرفون الأجرة قد تكون مقدرة بوقت كسكن الدار سنة مثلا، وقد تكون مقدرة بعمل مثلا خياط الثوب، مثلا استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب اليوم بناء دار نعم هاي بالعمل. فالأجير جهز حاله للخياطة أو للبناء، ولكن صاحب الدار أو صاحب الثوب تباطأ وتناسى أو ترك حتى راح الوقت عليه. الخياط أو البنا مثلا ما نقول ما له شيء لأنه ما عمل، إلا ما هو ما قصر نعم. فعليه على يعني يستحق الأجرة، عليه أن يدفع الأجرة لأنه عطل عن أعماله نعم. وإن لم يستوفي المستأجر المنفعة، ولو كان المستأجر هذا ذكرنا إذا استأجر بيت مثلا سنة ولم يسكن فيها يستحق صاحب البيت الأجرة حتى ولو ما سكن، لأنه عطل عليه المنفعة، عطل على الأجي على المالك المنفعة، لأن المنافع تلفت تحت يده، ذهبت المنافع تحت يده تحت يد المستأجر نعم. وإن ترك لنحو مرض أو خوف طريق أيوة، إذ ليس على المكتري إلا التمكين من الاستيفاء. وإن ترك إيش؟ وإن ترك لنحو إيش؟ مرض أو خوف طريق، أو خوف طريق يعني ما تفوت الأجرة، يعني مثلا أجره الدابة ليركبها إلى مكة ومرض المستأجر، أو أن خاف أنه في سرقات في الأيام هذه ينطر إلى أمن الطريق ثم ذهبت المدة المتفق عليها مثلا، يستحق المالك الأجرة، ما له شغل إذا مرض المستأجر أو خاف الطريق ولم يستوف المدة ينتظر أمن الطريق، ما له يعني المستأجر عفوا المالك يستحق الأجرة نعم. إذ ليس على المكتري إلا التمكين، لأن المكري ولا المكتري؟ أنا كان عندنا المكري. المكري. أو مكتري بالتحاشي. شوف. المكري نعم. إيش نوعه؟ إذ ليس على المكري إلا التمكين من الاستيفاء. أيوة. لأن المكري يعني المالك ما عليه إلا أنه يمكن يخلي بين المكتري وبين الدار أو الدابة فقط، أما المكتري ينتفع بها أو لا ينتفع بها هذا مو شغل المكري نعم، والمكري يعني المالك يستحق الأجرة، وليس له بسبب ذلك فسخ ولا رد إلى تيسير العمل. أيوة يعني ليس للمكتري إذا مرض يقول والله أنا اقتريت منك هذه الدابة لأسافر بها عليها مثلا ولكني مرضت عاد أنا أريد أفسخ أرد، أو مثلا إيه نعم الطريق مخوف ما أقدر أسافر الآن بطلت أسافر، لأنه عقد الإيجار عقد لازم، فالأجرة يستحقها المالك وإن لم يستوفي المستأجر مريض ما أو خائف ما له شغل، وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة لأنها عقد لازم. نتوقف عند الأمور التي تنفسخ فيها الإجارة، وصلى الله على سيدنا محمد.